بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 38 من مجالس قراءة شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس رحمه الله والتعليق عليه. وكنا في آخر مجلس قرأنا الكلام على صفة الكلام وكون القرآن كلام الله جل جلاله في الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك. وننتقل إلى قضية الرؤية. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقوله مشينا على وقوله وقوله وقوله ها وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. قال الشارح رحمه الله، قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى آخره، هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة. هكذا ذكر أكثر الشراح رحمهم الله أن المؤلف أورد هذه الآيات لأجل مسألة الرؤية، لأجل مسألة الرؤية. وهل رؤية المؤمنين لله صفة من صفات الله؟ سألكم، رؤية المؤمنين لله ليست صفة من صفات الله، هي صفة من صفاتهم هم. فإذا ما علاقة هذه المسألة بالصفات؟ لأنه أوردها ضمن الأدلة المتعلقة بالصفات. العلاقة من عدة جهات، العلاقة بين مسألة الرؤية وبين صفات الله عز وجل من عدة جهات. منها أن فيها دليلا على أن الله يرى، كما أن الله يرى سبحانه وتعالى، وهذه صفة من صفاته، فإنه يرى. وهذا معناه أن هذه القضية، قضية الرؤية، من الأمور المتعلقة بذات الله، فذات الله عز وجل ترى، كما أن الله من صفاته أنه يرى. هذه جهة. الجهة الثانية الارتباط الوثيق بين مسألة الرؤية وبين صفة العلو، فإن أهل السنة كما سيأتي يجعلون من أدلة العلو أدلة الرؤية، لأنهم يقولون إن الله يرى في جهة العلو، إن الله يرى في جهة العلو. ولهذا كل من ينكر العلو فهو ينكر الرؤية أو يتخبط. إذا أثبت العلو ونفى الرؤية تخبط في هذه القضية، كما سيأتي في حال الأشاعرة. إذن الشاهد أن العلاقة بين إثبات الرؤية وبين صفات الله عز وجل علاقة وثيقة. فصفة الرؤية أو عفوا إثبات الرؤية يقتضي إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ويأتي إن شاء الله إيضاح ذلك. من الشراح من يقول إن غرض المصنف رحمه الله بإيراد هذه الآيات هنا إنما هو إثبات صفة من صفات الله، وهي صفة التجلي، لأن المؤمنين لا يرون الله إلا إذا تجلى لهم، الله لا يرى إلا إذا تجلى للعباد. وهذه الصفة ثابتة، صفة التجلي ثابتة في القرآن وثابتة في السنة. قال الله عز وجل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هذا فعل، والفعل كما تقدم معنا تؤخذ منه الصفة، ففيه إثبات صفة التجلي لله عز وجل. وفي الأحاديث يتجلى الله عز وجل للمؤمنين ينظر إليهم فيرونه سبحانه وتعالى. والظاهر والله أعلم أن قول أكثر الشراح أقرب من أن مراد المصنف رحمه الله إثبات قضية الرؤية هنا. لماذا؟ لأنه ذكر لنا صفة العلو ثم صفة الكلام ثم قضية الرؤية، ثم سيعود بعد ذلك بعد إيراد الأحاديث إلى تقرير هذه المسائل الثلاث وبيانها. سيأتي أن المؤلف رحمه الله يقرر صفة العلو من كلامه، ويقرر أيضا قضية القرآن وأنه كلام الله وخلاصة عقيدة أهل السنة في هذا الباب، ثم أيضا يرجع إلى مسألة الرؤية. فالظاهر أنه أراد الكلام على مسألة الرؤية والعلاقة بينها وبين الصفات كما تقدم، علاقة وثيقة، والأمران متلازمان. الأمران متلازمان، إثبات الرؤية معنى إثبات صفة التجلي لله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا إن غرضه إثبات الرؤية، إثبات مسألة رؤية المؤمنين لله عز وجل، فنقول هذه الرؤية لا تحصل إلا بالتجلي. وإذا قلنا غرضه إثبات صفة التجلي، فنقول هذا التجلي يحصل ليراه المؤمنون. فالقضيتان متلازمتان. قال رحمه الله: هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة. قال في الحاشية: رؤية المؤمن لربه عز وجل كما أنها تكون في الجنة فكذلك تكون في الموقف كما ثبت في السنة. نعم، فالمؤمنون يرون الله عز وجل في عرصات القيامة، ويرون الله جل جلاله في الجنة. قال: وقد نفاها المعتزلة. المعتزلة والجهمية والخوارج وأيضا بعض المرجئة، فكل هؤلاء ينفون رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى في الآخرة. ويتابع المعتزلة كل من يتابعون في العقيدة، فالزيدية والرافضة ينفون الرؤية تبعا لمتابعتهم للمعتزلة في أبواب العقيدة كما هو معلوم. وأيضا ممن يدخل في الخوارج كما هو معلوم الإباضية. فالإباضية الفرقة المشهورة هذه الأيام، وهي فرقة قديمة لكن مشتهرة هذه الأيام، هم أيضا ممن ينفي رؤية الله عز وجل في الآخرة. قال: وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله. وأهل السنة يقولون لفظ الجهة من الألفاظ المجملة، لفظ الجهة من الألفاظ المجملة التي قد يراد بها حق وقد يراد بها باطل. فإن أريد بالجهة أن الله عز وجل في مكان يحيط به شيء من خلقه فهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى. هذا لا يقول به أهل السنة، لا يقولون بأن الله عز وجل في جهة بحيث تحيط به مخلوقاته أو بعض مخلوقاته. وإن أريد بالجهة جهة العلو المطلق مع عدم إحاطة شيء من مخلوقات الله بالله، ومع عدم اختلاط الله بشيء من خلقه، فهذا نثبته، هذا نثبته لأن الأدلة أثبتته. ولهذا فأهل السنة يقولون إن الله يرى في جهة العلو، يرى من جهة العلو. قال: وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله، لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرائي. وهذا كلام صحيح، المرئي يجب أن يكون في جهة من الرائي، لكن هم قالوا: وما دامت الجهة مستحيلة. وهذا الكلام هم يقولونه لأنهم ينفون علو الله. ولماذا يقولون بأن الجهة مستحيلة؟ لأنهم يقولون إن ما يكون في جهة هو جسم، والله منزه عن الجسمية، ولفظ الجسم أيضا من الألفاظ المجملة. فهم لأنهم ينفون الصفات لأنها بزعمهم تقتضي الجسمية، فيقولون لو أثبتنا أن الله في جهة معنى أنه جسم، لأن الذي يكون في جهة هو الجسم. فما الحل؟ الحل أن ننفي الجهة وننفي الرؤية. طيب، قالوا وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة. هذا كلامهم العقلي، وتقدم أنه ليس بعقلي. واحتجوا من النقل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، يعني استدلوا على نفي الرؤية بهذه الآية، وسيأتي الرد عليهم إن شاء الله. وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، هذا أيضا من أدلتهم، ويأتي الرد عليهم إن شاء الله. قال وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية. الأشاعرة يثبتون الرؤية، فهم لا يقولون الرؤية منتفية، بل يقولون أهل السنة يثبتون الرؤية، ويقصدون بأهل السنة أنفسهم. ولهذا تنبه لهذه القضية بعض طلبة العلم، إذا رأى من يثبت الرؤية قال إذن هذا سني. إذا رأى من المفسرين مثلا من يثبت الرؤية يقول إذن هذا سني، يسير على طريقة سلف، لا، قد يكون أشعرية. فالأهل السنة والأشاعرة يتفقون على إثبات هذا اللفظ، أن الرؤية تكون لله عز وجل، يعني أن المؤمنين يرون الله، لكن بعد ذلك هم يخالفون أهل السنة كما سيأتي قريبا. فإذا شوفهم ينفون الجهة ويثبتون الرؤية. طيب نحن قلنا قبل إن المرئي لا بد أن يكون في جهة فعلا، كما قال، كما قرأنا من كلام المعتزلة وهو كلام حق، المرئي لا بد أن يكون في جهة مني، هذا العمود في جهة مني، هو الآن أمامي أراه في جهة الأمام، والسقف فوقي أراه في جهة، وهكذا كل ما تراه لا بد أن يكون في جهة منك، لا بد أن يكون في جهة، ليس معنا في جهة واحدة. إذا رأيت أمامي لا يمكن أن يكون فوقي، قد يكون أمامك وفوقك، مثل السماء مثلا، السماء أمامك وفوقك لكبرها وعظمتها، فأنت تراها أمامك، لو رفعت بصرك هكذا فقط إلى جهة الأمام ستراها أمامك وهي فوقك. المقصود أنه أن المرئية لا بد أن يكون في جهة من الرأي. الأشاعرة يتناقضون ويأتون بالعجائب في باب الصفات، لأنهم أرادوا أن يجمعوا بين كلام الجهمية والمعتزلة وبين الأدلة الشرعية وما اقتضته الأدلة الشرعية، فأتوا بالعجائب، فهم ينفون الجهة ويثبتون الرؤية. طيب على هذا كيف ستفعلون؟ ما دام أنكم تنفون الجهة تقولون بأن الله ليس في جهة، لأنهم يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارجه، يقولون هكذا، فكيف ستفعلون في إثبات الرؤية؟ قال المؤلف ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية، مع أنهم يثبتونها يقولون الله يرى، لكن ما معنى يرى؟ حاروا في التفسير. فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، وهذا قول بعضهم، هذا قول بعضهم وليس هو القول المشهور عندهم، لكنه قول بعضهم، وهذا قول باطل. ولهذا قال في الحاشية هذا القول مردود، لأنه يلزم منه أن ينقلب الجسم كله عيونا ترى. إذا قيل بأن الله يرى في جميع الجهات فمعنى أن جسمك قد انقلب عيونا، فتراه بعينيك اللتين في أمامك، اللتين في وجهك أمامك، ولا بد أن يكون معك عيون في رأسك فوق، ومعك عيون خلف رأسك، ومعك عيون في جميع الجهات من أجل أن تراه من جميع الجهات. هذا قول باطل، هذا قول باطل. قال ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، وقال المقصود، ما معنى بالبصيرة؟ المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين. إذن حقيقة قولهم نفي الرؤية، فهم يقولون الله يرى. طيب ما معنى يرى؟ هؤلاء يقولون المقصود أنه يزداد العبد علما به سبحانه وتعالى، يزداد علما به، ينكشف له فيما يتعلق بالله ما لم ينكشف له في الدنيا، فسميت هذه رؤية. إذن هي رؤية قلبية لا رؤية بصرية. ما معنى رؤية قلبية؟ زيادة العلم بالله، هذه الخلاصة. قوله هنا زيادة الانكشاف والتجلي، المراد زيادة العلم بالله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا مؤداه نفي الرؤية، والأدلة الصريحة تدل على أنها رؤية بالأبصار لا رؤية بالقلوب. والمؤمنون يعرفون ربهم في الدنيا، المؤمنون يعرفون ربهم في الدنيا، فلماذا خص الله عز وجل الرؤية بالآخرة؟ دل على أنها رؤية بالبصر، بل قد جاء التصريح بأنها بالأبصار كما سيأتي في الأدلة. إذن فالشاهد أن هذا قول باطل. ومن الأشاعرة، وهو أيضا قول مشهور عندهم، من يقول يرى لا في جهة، يرى لا في جهة. شوف فرق بين قولهم يرونه من جميع الجهات وقولهم وهو المشهور يرى لا في جهة، وهذا غير معقول، هذا غير معقول. وقد اعترف بعض كبارهم أن هذا القول قول لا يدخل العقل، واعترف بعض كبارهم أيضا أن قول من يقول من الأشاعرة بأن المقصود زيادة الانكشاف والتجلي لا فرق في الحقيقة بينه وبين قول المعتزلة، ولهذا يقولون إن الخلاف بيننا وبين المعتزلة خلاف لفظي لا حقيقي، خلاف لفظي لا حقيقي. ومن قرأ في كتب الأشاعرة يتعجب من الحيرة التي حاروا فيها في هذه القضية الواضحة الجلية. فلله الحمد على نعمة العافية ونعمة السنة. وهذه عقوبة من يقدم عقله على النصوص الشرعية ويقبل ما عند أهل الباطل من الأصول المخالفة للأدلة، ثم إذا به بعد ذلك يدخل في مضايق لا يستطيع الخروج منها. ولهذا فإن هذه المسألة بالذات من كبريات المسائل التي تسلط بها المعتزلة على الأشاعرة، وقالوا بأنهم أتوا بما يضحك العقلاء عليهم. وفعلا يعني قول المعتزلة من حيث العقل أقرب من قول الأشاعر، يعني أنك ما دام تنفي الجهة فإنك تنفي الرؤية، هذا أقرب إلى العقل من كونك تنفي الجهة ثم تثبت الرؤية، ولهذا تسلط المعتزلة عليه. وإن كان من حيث موافقة اللفظ الشرعي قول الأشاعر أقرب من قول المعتزلة. قال: وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فإن الآية الأولى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى، فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى، ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. هذه قاعدة، أن النظر إذا عدي بإلى فيكون المراد به الإبصار بالعين، نظرت إلى كذا أي أبصرته بعيني. وقد نص جماعة من أهل العلم واللغة على هذه القاعدة. قال الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة: من قال إن معنى قوله إلى ربها ناظرة بمعنى منتظرة فقد أخطأ، لأن العرب، وهذا الشاهد، لأن العرب لا تقول نظرت إلى الشيء بمعنى انتظرته، لا تقول نظرت إلى فتعدي بإلى بمعنى انتظرته، وإنما تقول نظرت في فلانا أي انتظرته، نظرت فلانا فتعدي الفعل بنفسه، تعدي الفعل بنفسه لا تعدي بإلى. قال: فإذا قلت نظرت إليه لم يكن إلا بالعين، وإذا قلت نظرت في الأمر احتمل أن يكون تفكرا وتدبرا. إذن خلاصة كلام الأزهري أن النظر، وهذه قاعدة قد تكررت معنا، أن النظر إذا عدي بإلى فهو النظر بالعين، وإذا عدي بنفسه فهو الانتظار. إذا قلت نظرت فلانا فالمعنى انتظرته، وإذا قلت نظرت في الأمر فالمراد تفكرت وتدبرت. بل قد أشار أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى والباقلاني وغيرهما من علماء الكلام إلى أن هذا التركيب، وهو النظر الذي يعدى بإلى ويضاف إلى الوجه، إن الله قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا بأن هذا التركيب وهو النظر إذا عدي بإلى وأضيف إلى الوجه إنما يراد به عين الرأس، يراد به عين الرأس. وقد شرح هذه القاعدة وبينها ابن القيم رحمه الله تعالى في حادي الأرواح وبسط الكلام فيها. وكتاب حادي الأرواح من الكتب المهمة في مسألة الرؤية، لأن ابن القيم ذكر فصلا متعلقا برؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة، وبسط الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف وأقوال المفسرين، وذكر فيه فوائد طيبة. إذن معنا هنا معنا أن النظر عدي بإلى، هذه حجة. والقرينة الثانية أن النظر أضيف إلى الوجه، قال وجوه يومئذ ناظرة. ما معنى ناظرة؟ لا، ما معنى ناظرة الأولى؟ نعم، بهية، بهية عليها نظرة النعيم، بهجة النعيم. ناظرة الأولى بالضاد بمعنى عليها البهاء والجمال بسبب النعيم. ثم إلى ربها ناظرة، هذا الشاهد، ناظرة بالضاء، إلى ربها ناظرة. طيب، قال وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة والتقدير ثواب ربها منتظرة، فهو تأويل مضحك. يعني شوف، سبحان الله، إذا طمست بصيرة الإنسان يحاول أن يلوي أعناق النصوص أهم شيء أن يوافق الأمر معتقده. من هذا الذي يقرأ من المسلمين يقرأ الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فيقول إلى؟ هنا مفرد آلاء وهي النعم، إذن إلى معناها نعمة، إلى ربها ناظرة أي نعمة ربها ناظرة. من هذا الذي سيخطر هذا على بال لولا أنهم هم تكلفوا هذا؟ وإلا كل مسلم يقرأ القرآن يفهم أن المراد النظر إلى الله عز وجل بالعين. فالشاهد شوف، قالوا ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى ليست إلى حرف جر، لا، قالوا إلى هنا اسم بمعنى نعمة، لأن الآلاء التي هي النعم مفردها إلى وألا. يعني من اللغويين من قال بل مفردها ألا فقط، ولكن قد وجد من اللغويين من قال يأتي المفرد إلى. فقالوا إذن هذا هو المعنى، كل هذا فرارا من إثبات ما أثبتته الآية من النظر إلى وجه الله عز وجل. لكن افرض أن هذه الآية معناها ثواب ربها منتظرة، فكيف ستفعلون بقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر؟ كيف ستفعلون بهذا؟ فهل سيقولون هنا ترون بمعنى النعمة؟ ما يستطيعون يعني أن يؤولوا قصد اللفظ كاملا بمعنى النعمة. ما معنى إلى هنا التي تستطيعون تأويلها؟ سترون ربك، ما ذهبت إلى؟ فهكذا المبتدع وصاحب الهوى يحاول أن يتخلص من الدليل هذا الذي أمامه. ها، أهم شيء أتخلص الآن من هذا الدليل، وبعدها ولو كان هناك أدلة أخرى ننظر كيف نتفاهم معها. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، ذكر الشيخ ياسين رحمه الله في الحاشية أن هذا القول مردود من عدة جهات. قال هذا القول باطل مردود من أوجه، منها أن هذا تعسف من حيث البلاغة وتكلف في غاية البعد كما قلنا. الثاني أن إلى مفرد آلاء تكتب بالألف لا بالياء، حيث تكون هكذا إلى، إلى التي هي مفرد آلاء تكتب مثل إلا، تكتب مثل إلا، ولا تكتب مثل إلى التي هي حرف جر. هذا وجه أيضا. الثالث أن الله تعالى قد أخبر أن تلك الوجوه قد حصلت لها النظرة وهي النعمة، فإذا قد حصلت لها النعمة فبعيد أن ينتظر ما قد حصل. يعني الله قد قال وجوه يومئذ ناظرة، يعني وجوه يومئذ متنعمة، فيبعد أن يكون بعدها قوله نعمة ربها منتظرة. قد حصلت النعمة حتى ظهرت على الوجوه، حصلت النعمة حتى ظهرت آثارها على وجوههم، فكيف يقال نعمة ربها منتظرة؟ هذا وجه. أيضا وجه لم يذكر هنا في الحاشية، أن الانتظار ليس فيه نعيم، والله ذكر هذه الآية في سياق الامتنان. الله يمتن على أهل الإيمان أنهم ينظرون إلى الله. لو كانت إلى ربها ناظرة بمعنى نعمة ربها منتظرة لما كان في هذا امتنان عليهم، لأن الانتظار أقرب، ماذا يكون إلى العقاب أقرب منه إلى الثواب. الانتظار شيء متعب للنفس، حتى تقول العرب إن الانتظار الموت الأحمر، العرب تقول إن الانتظار الموت الأحمر، وأنت تعلم ما أشد ساعات الانتظار. إذا كنت تنتظر صاحبا لك مثلا أنت مشتاق إليه فتبقى تنتظر، تبقى متحرقا لا تبقى متنعما. وإذا كان الإنسان بين يدي الطعام وينتظر متى يؤذن له بالأكل، فهل هو متنعم بالانتظار؟ ما هو متنعم بالانتظار. حتى قالوا الانتظار على الموائد من أسباب الشيء، يعني أن يقدم الطعام ثم يبقى الإنسان لا يؤذن له بالأكل، أو يقولون ننتظر فلانا حتى يأتي، قالوا إن هذا من أسباب الشيب. الشاهد أن هذا ليس فيه نعمة، فكيف يقال إن المعنى إلى ربها ناظرة أي نعمة ربها منتظرة؟ وهناك أوجه أخرى ويراجع حادي الأرواح أيضا. قال رحمه الله: وأما الآية الثانية على الأرائك ينظرون، وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم، يعني أسرتهم جمع أريكة، ينظرون إلى ربهم. الآية ليس فيها التصريح بأن النظر إلى الله، وإنما قال على الأرائك ينظرون، ولم ينص على أنه النظر إلى الله، ولكن الاستدلال بها من أحد وجهين. الاستدلال بها على النظر إلى الله عز وجل من أحد وجهين. الوجه الأول أنه حذف المتعلق، أنه حذف المتعلق، وحذف المتعلق يفيد العموم. قال على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ماذا؟ لم يذكر إلى ماذا ينظرون، وحذف المتعلق يفيد العموم. إذن هم ينظرون إلى كل ما يسرهم، وأعظمه النظر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن سياق الآيات قبلها يبين أنه النظر إلى الله، فإن الله قال قبل ذلك عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فبين أن من عذاب الكفار حجبهم عن النظر إلى الله سبحانه وتعالى. فلما جاء إلى أهل الإيمان قال على الأرائك ينظرون، إذن من نعيمهم أنهم ينظرون إلى ما حجب عنه الكفار، فهم ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا استدل أهل العلم بتلك الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدلوا بها على النظر إلى الله جل جلاله كما سيأتي قريبا. وعلى هذا فيقال قوله تعالى على الأرائك ينظرون، إما أنها تدل على النظر إلى الله نصا، أي على النظر إلى الله فقط، من جهة أنه قال قبلها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إذن على الأرائك ينظرون أي إلى الله، وإما أنها تدل على النظر إلى الله من جهة العموم الذي فيها. واضح؟ وأيضا تأمل إلى التشابه بين هذه الآية على الأرائك ينظرون، ماذا بعدها؟ تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وآية سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ترى التشابه قويا بين الآيتين. فهناك في سورة المطففين ذكر أنهم ينظرون أي إلى الله عز وجل، ثم قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فالنعيم يظهر على وجوههم، ومن أسباب ذلك وهو أعظمه رؤيتهم ربهم سبحانه وتعالى. وقوله وجوه يومئذ ناظرة، لماذا ناظرة؟ إلى ربها ناظرة. من أين جاءت هذه البهجة وهذا البهاء وهذا السرور؟ من نظرها إلى الله عز وجل، ومن سوى ذلك من أنواع النعيم. قال: وأما الآيتان الأخيرتان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. صح عنه عليه الصلاة والسلام تفسير آية يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة كما في صحيح مسلم عن صهيب. ولكن في الحاشية يقول المعلق رحمه الله: الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث صهيب، لكن الحديث مما انتقده الدارقطني على الإمام مسلم، فانظر التتبع للدارقطني بتحقيق الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. نعم، الحديث انتقده الدارقطني على الإمام مسلم بسبب أن الحديث من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد خالف حماد بن سلمة أربعة من الرواة. حماد بن سلمة يروي هكذا من طريق حماد عن ثابت عن ابن أبي ليلى عن صهيب مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن خالف حماد بن سلمة أربعة من الرواة، منهم حماد بن زيد ومعمر بن راشد وغيرهم أو غيرهما خالفوا فرووه عن ثابت عن ابن أبي ليلى من قوله، إذا رووه مقطوعا من قول هذا التابعي عبد الرحمن بن أبي ليلى، فلم يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشيخ مقبل تبعا للدارقطني رجح إعلال الحديث، ولكن حماد بن سلمة هو أثبت الناس في ثابت. حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وقد ذكر هذا الشيخ مقبل رحمه الله في تعليقه على التتبع. وأيضا فإن جماعة من أهل العلم من السلف رحمهم الله استدلوا بهذا الحديث ردا على الجهمية، ومنهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة نقله مستدلا به، ومنهم قوام السنة الأصبهاني رحمه الله في كتاب الحجة في بيان المحجة، ولا يزال السلف متتابعين على الاستدلال بهذا الحديث. فالظاهر والله أعلم أن قول مسلم أرجح في تصحيح هذا الحديث، ويكفي أن صحيح مسلم مما تلقي بالقبول. ولا يلزم إذا رأيت الدارقطني انتقد حديثا ثم قيل إن الانتقاد قد تم أن يقال إن الحديث ضعيف، لا يلزم، والمسألة اجتهادية. وعلى كل حال حتى لو لم يثبت هذا الحديث فقد ثبت تفسير الآية هذه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة عن جمهور السلف بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فسروا الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل فيكون من التفسير المقبول. وأما الآية الأخيرة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فهذه ثبت عن أنس رضي الله عنه وروي عن أبي بكر وعلي وجابر رضي الله عنهم أنهم فسروا المزيد بالنظر إلى وجه الله، يعني جعلوها مثل آية يونس. فهؤلاء أربعة من الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعلي وأنس وجابر فسروا المزيد بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال: ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار، يشهد لقضية الرؤية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه. نعم، استدل بهذه الآية الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما الله على رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة. وفي الحاشية ذكر أن هذا جاء عن الإمام الشافعي، وسمعت أنه جاء أيضا عن مالك رحمه الله، وجاء عن غيرهم الاستدلال بهذه الآية. قال: وأحاديث الرؤية متواترة. نعم، وتذكرون البيتين: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا فاحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وهذان البيتان لمن كنا نذكر في بعض الدروس أنهما من كلام السيوطي، فائدة استفدتها من بعض المشايخ، ولكن بعد النظر في بعض الكتب وجدتها تنسب إلى محمد التاودي المالكي. محمد التاودي المالكي له حاشية على صحيح البخاري اسمها المجد الساري لمطالع البخاري، أو زاد المجد الساري لمطالع البخاري، ذكر كلام الحافظ ابن حجر ثم نظم، ثم قال وقد نظمتهما في بيتين، وذكر هذين البيتين، فالله أعلم. قال وأحاديث الرؤية متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث لا ينكرها إلا ملحد زنديق. حكم جماعة من السلف بكفر من أنكر الرؤية، ومنهم مالك وأحمد عليهما رحمة الله، حكموا بكفر من أنكر الرؤية، يعني إذا أنكرها مطلقة. وأما ما احتج به المعتزلة، طيب إذن هذه بعض أدلة الرؤية، واستدل أهل العلم أيضا بأدلة اللقاء، ومن ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، ونقل عن بعض أهل اللغة أن العلماء أجمعوا على أن اللقاء إذا ورد وكان من شخص ليس به آفة تمنعه من الرؤية فلا يكون إلا مع رؤية. إذا قلت لقيت فلانا وليس بك آفة تمنعك من الرؤية فهذا لا يكون إلا مع رؤية. فقد ذكر الله عز وجل أن الناس يلقونه، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وقال فمن كان يرجو لقاء ربه، ونحو ذلك. فهذه الأدلة يستدل بها على رؤية الله جل جلاله. سيأتي أيضا أنه يستدل بالآية لا تدركه الأبصار. قال وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى لا تدركه الأبصار فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، يعني أن الإدراك شيء زائد على الرؤية. الإدراك هنا شيء زائد على الرؤية، فهو رؤية مع إحاطة. فالله يقول لا تدركه الأبصار، أي لا تراه رؤية تحيط به، فالله أعظم وأجل من أن يحاط به، هو يرى لكن لا يحاط به. قال فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما. يعني هل يقال بأن الله لا يمكن أن يعلم؟ لا، فنحن نعلم عن الله، نعلم أشياء عن أسماء الله وعن صفات الله سبحانه وعن أفعال الله جل جلاله، فهل معناه ما دام أننا علمنا عن الله أننا أحطنا بالله علما؟ لا، ولا يحيطون به علما. كذلك إذا قيل إن المؤمنين يرون الله فليس معنى أنهم يحيطون به جل جلاله، فهم يرونه ولا يحيطون به رؤية. قال لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. نفي الخاص الذي هو الإدراك لا يستلزم نفي مطلق الرؤية، بل هذه الآية استدل بها أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على رؤية الله عز وجل. ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ الآية فيها لا تدركه الأبصار، وليس فيها أن المؤمنين يرون الله. من أين أخذت الرؤية؟ طيب يعني فيها نفي، نفي إدراك الأبصار لله عز وجل، لكن من أين نأخذ الرؤية؟ نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، نعم، لكن كيف نستفيد منها الإثبات، إثبات الرؤية؟ هذا المرض. من أين لك هذا؟ هو هذا المراد، يعني ما كيف تستدل بهذا، بهذه الآية على حصول رؤية؟ طيب نعم نفي الخاص لا يستلزم نفي العام، لكن هل يستلزم إثبات العام؟ هذا الذي نحتاج إلى لا يرى. نعم لا لا ما من نفس الآية هذا نعم. طيب أحسنتم. قالوا كما تقدم معنا النفي المحض هل هو كمال؟ هل النفي المحض كمال؟ هل النفي المحض كمال يا جماعة؟ لا، النفي المحض ليس كمالا، إنما يكون النفي كمالا إذا تضمن إثبات الضد. إذا تضمن، لا يكون النفي كمالا إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد. طيب أنا الآن إذا قلت لك الريح لا ترى، الريح لا ترى، هل هذا لكمالها؟ الريح لا ترى هل هذا كمال؟ المعدوم لا يرى، المعدوم لا يرى، هل المعدوم يرى وهو معدوم؟ هل المعدوم يرى؟ لا لا يرى. طيب هل هذا كمال له؟ ليس بكمال. إذن لو قلنا بأن الله الآن يتمدح بأنه لا يرى لكان مثل القول بأن العدم لا يرى، فيقال النفي المحض ليس كمالا، فهذا النفي لا بد أن يتضمن إثباتا، لا تدركه الأبصار، لا بد أن يتضمن إثباتا، لأن الله لا يتمدح بالنفي المحض كما قلنا. إذا قال الله ولا يظلم ربك أحدا، هل هو يتمدح فقط بعدم الظلم أو لكمال العدل؟ يتمدح نفسه بعدم الظلم لكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم، ليش؟ لكمال حياته وقيوميته، لا يعزب عنه مثقال ذرة، ليش؟ لكمال علمه. فهكذا لا تدركه الأبصار لكمال عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. فهذا يتضمن أنه يرى، وهو هذا الضد الذي قلنا، يتضمن أنه يرى لكن لا يحاط به رؤية. إذن نحن نستدل بهذه الآية لا تدركه الأبصار على الرؤية من جهة أن الله لا يتمدح نفسه بنفي محض، لأن النفي المحض عدم. وقد ذكر هذه القضية ابن القيم أيضا في حاد الأرواح، ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله الاستدلال بها، وأنه قال التزم أنه لا يأتي مبطل بدليل يستدل به على باطل إلا رددت عليه من نفس الدليل. إذا رجعت هذه الآية دليلا على الرؤية لا على نفي الرؤية. ننبه هنا إلى أن عائشة رضي الله عنها استدلت بهذه الآية على نفي الرؤية في الدنيا، لما سألها السائل هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه أي ليلة المعراج، قالت لقد قف شعري مما قلت، ثم ذكرت له، هو سألها عن ثلاثة أمور، فقالت له في ضمنها ومن زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فإن الله يقول لا تدركه الأبصار. فاستدلت بهذه الآية على نفي الرؤية في الدنيا. وعلى هذا نستطيع أن نقول السلف رحمهم الله في التعامل مع هذه الآية لهم طريقان، إما أن يستدلوا بقول لا تدركه الأبصار على نفي الرؤية في الدنيا، وهذا كما فعلت عائشة، وإما أن يستدل بها على عدم الإدراك ولا يقال إن المراد نفي الرؤية، وهذه طريقة جمهور السلف وجمهور الأئمة. قال رحمه الله وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية. المعتزلة استدلوا بقوله تعالى لن تراني لموسى على أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، وقالوا بأن لن تفيد التأبيد، قالوا بأن لن تفيد التأبيد، ولهذا يسمي بعضهم لن هذه لن الزمخشرية نسبة إلى الزمخشري، والله أعلم أين قال هذا، فإنه لم ينص في الكشاف على أن لن تفيد التأبيد، وإنما ذكر أنها للتأكيد، لكن قد يكون ذكر هذا في بعض كتبه، إلا أن المشهور عن المعتزلة هو القول بأن لن تفيد التأبيد استدلالا بهذه الآية، لن تران يعني لن تراني مطلقا، أو يستدلون بهذه الآية على نفي الرؤية مطلقة لأن لن عندهم تفيد التأبيد. قال لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة، منها الأول وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكليمه، وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها، يعني يقال لهم أأنتم أعلم بالله من موسى عليه السلام؟ أنتم تقولون بأن الرؤية مستحيلة في حق الله، فهل سيطلب موسى الكليم من الله شيئا مستحيلا؟ هذا كما لو قال موسى لله يا رب أنا أطلب منك أن تأكل، هي بمعناها عنده أطلب منك يا رب أن تنام، الأكل في حق الله مستحيل والنوم في حق الله مستحيل، فعلى قولهم أن الرؤية مستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى يقال إذن موسى كأنه طلب من الله شيئا من هذه المستحيلات، أن ينام أو يأكل أو يشرب أو يكون له ولد أو نحو ذلك، لا فرق، لا فرق بينهم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذه الآية لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه، بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال، وعند فروخ اليونان والصابئة والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه. فيا لله العجب، كيف صار أتباع الصابئة والمشركين عباد الأصنام وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران وبما يستحيل عليه ويجب له وأشد تنزيها له منه. صدق رحمه الله. إذن هذا الوجه الأول، نقول مجرد وقوع السؤال من موسى يدل على أن هذا ليس بمستحيل، على أن الرؤية ليست مستحيلة. الثاني أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي وهو ممكن، يعني هل استقرار الجبل شيء ممكن أو مستحيل في العقل؟ ممكن، شيء ممكن. قال والمعلق على الممكن ممكن، لأن الله قال له ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طيب استقرار الجبل أمر ممكن من حيث العقل، هل هناك في العقل ما يمنع من استقرار الجبل عند تجلي الله له؟ ليس هناك في العقل ما يمنع ذلك. فما دام أن الله علق رؤية موسى له على استقرار الجبل واستقرار الجبل ممكن، فهذا يدل على أن رؤية موسى لله ممكنة. قال الثالث أن الله تعالى تجلى للجبل بالفعل، قال فلما تجلى ربه للجبل، إذن قد تجلى الله له، أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. نعم، إذا كان الله تجلى للجبل فكيف لا يتجلى لأصفيائه وأوليائه؟ هذه ثلاثة أوجه. يزاد أيضا وجه رابع، وهو أن الله لم ينكر على موسى سؤاله، لم ينكر على موسى سؤاله، ولو كان هذا مستحيلا في حقه لأنكره عليه، فقد أنكر الله ما هو أقل من هذا، أنكر على نوح عليه السلام سؤاله نجاة ابنه وقال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. فلو كانت رؤية الله مستحيلة لأنكر الله على موسى عليه السلام أن يسأله إياها. وسيأتي أيضا وجه في كلام المؤلف بعد ذلك. قال وأما قولهم إن لن لتأبيد النفي وإنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا فهو كذب على اللغة. نعم، فليس في اللغة أن لن تفيد التأبيد. قال في الحاشية قال ابن مالك في الكافية الشافية ومر أن نفي بلن مؤبدا فقوله اردد وخلافه عضدا، يشير إلى الرد على الزمخشري والمعتزلة، يشير ابن مالك إلى الرد على الزمخشري والمعتزلة، فقال ومر أن نفي بلن مؤبدا فقوله اردد، اردد قوله، وخلافه وهو القول بعدم التأبيد وهو خلافه عضدا أي عضدا. طيب قال فهو كذب على اللغة، بل قيل من جماعة من أهل اللغة إن النفي بلن أخف من النفي بلا، قال جماعة من أهل اللغة إن النفي بلن أخف من النفي بلا، قال فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت، شوف قال ولن وأكده بأبدا، لن يتمنوه أبدا. قال ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار، فدل على أن النفي بلن ليس للتأبيد، واضح أو لا؟ وأيضا قال أهل العلم قد علق النفي بلن على غاية، فدل على أنه ليس للتأبيد. قال قوم موسى لهارون لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فلو كانت لن للتأبيد لما صح أن تعلق على غاية وهي حتى، واضح؟ قال وإذن فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا، هذا معنى لن تراني، لماذا؟ لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه، ولهذا تجلى للجبل ليبين لموسى أن الجبل مع قوته لا يثبت أمام تجلي الرب عز وجل، فكيف بموسى الضعيف في خلقته في الدنيا؟ قال ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي ونحو ذلك، والله أعلم. نعم، إذن الشاهد لن تراني أي لن تقوى على رؤيتي. ولهذا ذكر القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك في المجلد الأول صفحة 72 و100 قال قال ابن نافع وأشهب وأحدهما يزيد على الآخر قلت يا أبا عبد الله، يعني للإمام مالك، سألوا الإمام مالكا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينظرون إلى الله يسألونه، قال نعم بأعينهم هاتين. قال فقلت له فإن قوما يقولون لا ينظر إلى الله، إن ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب، قال كذبوا بل ينظر إلى الله، أما سمعت قول موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك؟ شوف أهل العلم، شوف السلف يستدلون بهذه الآية على الرؤية. قال أما سمعت قول موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، أفترى موسى سأل ربه محالا؟ قال فقال الله لن تراني في الدنيا، أي في الدنيا لأنها دار فناء لا ينظر ما بقي بما يفنى، لا ينظر ما بقي وهو الرب بما يفنى، وهي هذه العين، هذه العين التي ركبت في الدنيا على الفناء، فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما بقي إلى ما بقي، نظروا بما بقي أي بما خلقه الله للبقاء وهي أجسامهم وعيونهم التي في الجنة، نظروا بها إلى ما يبقى وهو الله. قال وقال الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب، يعني استدل أيضا بهذه الآية. وفي بعض النسخ، نسخ ترتيب المدارك، قال لا ينظر ما يبقى بالمضارع، لا ينظر ما يبقى بما يفنى، فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى. نعم، هو يعني تأدبا مع عائشة رضي الله عنها نقول هذا وجه، هذا وجه من الأوجه أن يقال لا تدركه الأبصار، يمكن أن يحمل على النظر، على مجرد النظر، ولكن ستكون معلقة في الدنيا، ولهذا هي سئلت عن النظر إلى الله في الدنيا فأجابت بهذا الجواب. هو ليست القضية قضية هل له وجه في اللغة أو لا، قضية الإدراك، هي تريد ليس أن تستدل بمسألة الإدراك لا تدركه بمعنى الإدراك، هي تدرك، نعم تريد النظر، لا يحصل النظر إليه في الدنيا لهذه الآية، فهذا وجه يمكن أن يذكر، ولكن كما سمعت الجمهور على أنه لا يستدل به، لا يستدل بهذه الآية، وإنما يستدل بأدلة أخرى على عدم رؤية الله في الدنيا، يستدل مثلا بحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حديث ابن عمر. نعم هو هذا، لو قلنا بأن لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار في الدنيا، فنستدل أو نرد عليهم بأدلة أخرى. هذا قد قلت لك، يعني تأدبا مع عائشة لا نستطيع نقول خطأ، وهي من هي في اللغة، لكن الجمهور يقولون الكلام الذي سمع، الله أعلم. لكن لا شك أن أنا لماذا ذكرت هذا الكلام، لماذا ذكرت حديث عائشة؟ من أجل ألا يتفاجأ طالب العلم إذا استدل عليه مستدل بكلام عائشة يقول له كيف تقول كذا، وعائشة قد استدلت بها على نفي الرؤية في الدنيا، فنقول له دعك من هذا، دعك من هذا الدليل، معنا أدلة أخرى. نعم هذا صحيح. نزيد، بقي ربع ساعة فقط للأذان، نزيد. طيب اليوم خلاص أكملنا مسألة الرؤية، إن شاء الله من غد نكون نزيد قليلا هكذا بعد هذا الوقت. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.